بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القرآن فوق الدستور، ونواصل القراءة في موضوع تعريف القرآن من الحديث. وفي حديث آخر: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة من تمسك به ونجاة من اتبع، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف ميم حرف ولا ألفين، أحدكم واضعا إحدى رجليه ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله. القرآن دستورنا. تعالت صيحة مخلصة منذ أكثر من نصف قرن: القرآن دستورنا، ورددها الكثيرون وآمن بها الكثيرون، وتجاوزت حدود الوطن الذي انطلقت فيه لتشمل مساحة من الدنيا واسعة. وفقهها القائلون بها، ورددها آخرون على فهم أو على بعض فهم. ولزم لنا في هذا المجال أن نشرح ذلك. أما القرآن فقد عرفناه وعرفناه، وأما الدستور فيلزم له بعض الإيضاح. كان الناس فوضى، ثم عرفوا المجتمعات، واحتاجوا من أجل ذلك أن يتواضعوا على ما يحكمهم. فأحيانا يتواضعون على ذلك بطريقة عرفية، أي غير مكتوبة أو مسجلة، كما تواضعوا على سلطان شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة أو رب الأسرة. وعندما ارتقوا بعض الشيء واتسعت مجتمعاتهم وصاروا أقرب إلى الدول، تنادوا بضرورة وجود دستور، أي نظام يحكم حياتهم، وعلى الخصوص علاقة الحاكم بالمحكوم. وكانت أول وثيقة فيما يروي التاريخ هي الوثيقة التي صدرت في بريطانيا، أعرق الدول ديمقراطية كما يقولون، في عام 1225، أي في القرن 13، إثر بعض الانتفاضات الشعبية والتي أطلق عليها العهد الأعظم. وتبعها بعد ذلك في القرن 16 وثيقة الحقوق كما أسموها، وذلك عقب انتفاضات شعبية أخرى. وكان أول دستور متكامل هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1775، ثم تبع ذلك قيام الثورة الفرنسية في عام 1779. وكان أول إعلان لحقوق الإنسان عام 1789، ثم كان أول دستور فرنسي عام 1792. وتبع ذلك دساتير أوروبا، ثم الدساتير في دول العالم المختلفة. وتواضع المجتمع الدولي من ذلك الحين على اقتران قيام اي دولة باعلان دستور لها يبين نظام الحكم فيها. وتبارت الدول في هذا المضمار لتضمن في دساتيرها اهم المبادئ واحدث المبادئ. وفيما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تزايد الاهتمام بالنظم الاقتصادية والاجتماعية وقيام المذهبية والصراع بين المذاهب المختلفة وانتقال الدولة من دور الدولة الحارسة الى دور الدول الموجهة، نقول بعد ذلك كله انتقل الدستور الى مرحلة اخرى هو تضمنه لمبادئ اجتماعية واقتصادية يقدمها في صدره اعلاء لها واعلانا عن اعتناقها. ومن ثم وجدت في دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية نصوص تذكر ان نظام الدولة الاقتصادي اشتراكي او تعاوني او خليط بين هذا وذاك، او تذكر حق الدولة في التوجيه او حقها في الاشراف على بعض القطاعات او هيمنتها على بعض المرافق، كما تذكر اهتمامها بالاسرة والمجتمع وقيام المجتمع على قيم معينة. ومع ذلك بقيت الدساتير قاصرة على شمول كل نظام المجتمع، إذ لم تفصل في الجوانب الجديدة كما فصلت في الجوانب القديمة، تأثرا بأصل نشأة الدساتير وهو اهتمامها بالجانب السياسي للدولة أو المجتمع، سلطات الدولة، نظام الدولة، رئيس الدولة، حقوقه وواجباته، حقوق المواطنين وواجباتهم. وأحالت في أكثر الجوانب إلى القوانين تنظيم ما عجزت أو ما ارتأت عدم تنظيمه. والناظر إلى نموذج من التطور الدستوري في مصر يلحظ ما تقدم، فدستور عام 1923 يعد أول دستور وفقا للنظام الغربي الديمقراطي، وإن سبقته محاولات أخرى قبل ذلك، ويتمثل فيه المعنى التقليدي للدستور وهو اهتمامه بالجانب السياسي. ودستور عام 1956 السياسي، وهو أول دستور بعد نجاح الانقلاب العسكري المشؤوم في 23 يوليو 1952، مال بعض الشيء إلى التطور الجديد بتضمنه لجوانب غير سياسية. دستور عام 1971 وهو دستور مصر الدائم كما يسمونه، بدت فيه نزعة ما بعد الحرب العالمية الثانية كما أشرنا. القرآن والدستور. فإذا أردنا المقارنة بين القرآن بخصائصه ومعناه كالذي أسلفناه، والدستور بمعناه وتطوره الذي أسلفنا، فإننا نقول بعون الله: أولا، ينبغي التحفظ عند المقارنة بأنها ليست مقارنة بين مثيلين، وإنما هي مقارنة بين ما أنزل الخالق بما يصنع المخلوق، وهي أقرب إلى المشاكلة منها إلى المقارنة. ثانيا، إنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن تقريب المعاني للناس بلغة العصر أمر لا شيء فيه. ثالثا، إنه قد يوجد بعض الشبه بين ذلك بين الاصطلاحين، فالقرآن قمة التشريع الإسلامي والدستور قمة التشريع الوضعي. والدستور يتضمن أهم المبادئ التي يقوم عليها المجتمع، والقرآن يتضمن أغنى المبادئ التي يقوم عليها الفرد والأسرة والمجتمع. والدستور ملزم للجميع حكاما ومحكومين بالمعنى الوضعي، والقرآن ملزم للجميع حكاما ومحكومين بمقتضى الأمر الرباني بغير حاجة إلى إصدار جديد من أحد. ولعله من أوجه الشبه هذه وتقريبا للمعنى الهام في القرآن إنه جاء ليحكم، وأخيرا امتصاصا لرغبات الجماهير العارمة أن يكون لها دستور، كان الشعار القرآن دستورنا، ومن ثم يكون صحيحا من هذا الوجه. رابعا، لكن تبقى فوارق تجعلنا ننتقل من هذا الشعار إلى شعار آخر نشير إليه في الفترة التالية بإذن الله. القرآن فوق الدستور. لا نقلل من قيمة الشعار الذي انطلق منذ 50 عاما أو يزيد، القرآن دستورنا، فقد اقتنعنا به ورددناه 10 سنين، ولكن نحسب أن الشعار قد أدى دوره في نشر الرأي العام المعتنق لأهمية القرآن وأهمية دوره، ونقل الناس من معنى التعبير التقليدي إلى معنى العبادة الواسع، فيعبدون الله بهذا القرآن في تعاملهم وفي علاقاتهم وفي نظامهم الاقتصادي ونظامهم الاجتماعي ونطاقهم السياسي، كما يعبدون الله بتلاوته وحفظه وتنفيذ أوامره الفردية، أو بالعبارة الدقيقة فروضه العينية. كذلك أدى الشعار دوره بحمد الله في اعتناق الجماهير العريضة لضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله في المجال التشريعي، سواء فهم هذا بالمعنى الضيق أي في مجال القوانين، أو فهم بالمعنى الواسع الذي شرحته. ونحسب أن رب العالمين شاءه للناس أن تصطبغ حياتهم به صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكان من المظهر الجميل لذلك اعتناق الأحزاب المصرية الحديثة التي نشأت مع الثمانيات من هذا القرن، اعتناقها لمبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية وإعلانها ذلك في كل برامجها حتى تلك البعيدة في ناحية الواقع عن الشريعة وعن الدين. وهذا يؤكد إلى أي مدى رسخ هذا الشعار في قلوب الناس وحياتهم، بحيث صار ضاغطا على كل تجمع يريد أن يكسب عواطف الناس. ولكن يبقى بعد ذلك، هل ما زال الشعار صالحا لأن يبقى بصيغته كما هي؟ هذا ما نحاول في رفق شرحه بإذن الله، والله المستعان. محذورات ومحظورات. المحظور واضح، أمر حرمه الله فمنعه وحضره، أما المحذور فدونه، نخاف منه أو من خلاله محظورا، وقد يكون هذا المحذور مكروها وقد يكون مباحا، لكنه قد يفضي إلى ما هو مكروه أو محظور. وكم كان الصحابة يتركون ما لا بأس به مخافة أن يكون به بأس. ومن هنا كان باب سد الذرائع مخافة المحاذير التي قد تفضي إلى المحاضير. وفي شعار القرآن دستورنا محظور ومحذور. أما المحظور فالدستور يتغير وكتاب الله لا يتغير. ومهما قيل في ثبات الدساتير أو جمودها بمعنى عدم قابليتها للتغيير استنادا إلى وجوب توافر أغلبية معينة للتغيير، ثلثي عدد أعضاء البرلمان أو حول ذلك، فإن هذا الثبات أو الجمود مهدد أولا بتوافر هذه الأغلبية، والتي إن تأملنا فيها نجدها أغلبية هزيلة، فلو افترضنا عدد الأعضاء 100 فإن صحة الانعقاد تتحقق بتوافر الأغلبية المطلقة، أي حضور 51 من 100، وإن اشترطت أغلبية خاصة للحضور فهي لا تجاوز ثلثي أو 3/4، وبالتالي فالأغلبية تتوافر بحضور 75 أو أقل من ذلك 66. والتصويت يصح بثلثي هؤلاء أو 3/4، أي بتوافر 57 صوتا إن أخذنا بأعلى نسبة للحضور وأعلى نسبة لصحة التصويت 3/4. وفي الحالة الثانية يتوافر 51 صوتا إن أخذنا بثلثي الأعضاء لصحة الحضور وثلثي الحاضرين لصحة التصويت، وهي كما ترى نسبة هزيلة سهل أن تتوافر. فإذا أضفنا إلى ذلك أن أحزاب الأغلبية الحاكمة في أكثر البلاد هي التي يصل عدد أعضائها إلى 51% فأكثر من عدد البرلمان، فإن معنى ذلك أن هذه الأحزاب قادرة دائما على تغيير الدستور، إذ بإمكانها الاتفاق خارج البرلمان فيما يسمى بالهيئة البرلمانية للحزب على ما يريده الحزب الحاكم، أو بعبارة أصح رئيس الحزب الحاكم في أكثر الأنظمة. ثانيا تتوافر هذه الأغلبية بيسر أكثر في البلاد التي لا تشترط أغلبية خاصة لتعديل الدستور، ونكتفي بالأغلبية اللازمة لإصدار القوانين. وإذا أخذنا المثل السابق فإن الأقلية لا الأغلبية سوف يكون بيدها تغيير الدستور، فإذا افترضنا عدد البرلمان 100 عضو فإن الانعقاد يصح بوجود 51 عضوا، وإن التصويت يصح بتوافر نسبة 51% من نسبة الحاضرين، أي بوجود حوالي 27 عضوا من 100، فكأن 27 من أعضاء البرلمان يملكون في الواقع تعديل الدستور، وهي أقلية سهلة ميسورة، إن لم تقل أقلية هزيلة سهل أن تتوافر على الظلم والباطل وغير ذلك مما يغضب الله. ثالثا إذا افترضنا بلدا يمنع تعديل الدستور تماما وهو فرض غير واقعي، فإن الفقه القانوني الحديث قد استقر على جواز التعديل بل جواز الإسقاط بمقتضى الثورات والانقلابات. ونشأ فقه ثوري يقول بسقوط الدستور بقوة القانون بمقتضى نجاح الثورة ومعها نجاح الانقلاب، وهذا ما حدث في مصر عندما نجحت ثورة 23 من يوليو سنة 1952، أو بعبارة أدق الانقلاب العسكري المشؤوم في ذلك التاريخ. فقد قيل من بعض كبار علماء القانون الدستوري بسقوط دستور سنة 1923 بقوة القانون دون ما حاجة إلى إعلان أو تعديل. وعلى ذلك فإن الدستور في كل الأحوال معرض للسقوط والتغيير، أما كتاب الله سبحانه فمنذ نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نقول منذ ذلك الإعلان الرباني وقد اكتمل الدين وتمت النعمة، ولم يعد من الممكن أن يدعي مدعي بإمكان الإضافة أو التعديل أو التبديل. وتأكد ذلك بحفظ الله، حفظ الله القدري وحفظ الله الشرعي من خلال الإعلان الرباني الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى ذلك فتسمية القرآن بأنه دستور محظور من هذا الجانب. وثمة محظور آخر، إن الدستور وضع بشر أيا كان هذا البشر، والقرآن من عند رب البشر وليس للبشر أدنى اجتهاد فيه. وإن المستشرقين الحاقدين ومن صار خلفهم هنا وهناك يزعمون أن القرآن صنع بشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك يضاهئون قوما من قبل قالوا ما حكاه رب العالمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومن ثم فالقول بأن القرآن دستور قد يجد قبولا من أمثال هؤلاء بما توحي به كلمة الدستور من معنى وضع البشر. وثمة محظور بعد ذلك، إن الدستور في معناه الأصلي قاصر على الجانب السياسي، تنظيم السلطات الثلاث، نظام الدولة، وضع رئيس الدولة، علاقة الحكام بالمحكومين إلى آخره. وحتى بعد التطور الذي حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية بقيت المساحة الكبيرة لمواده للجانب السياسي الداخلي، ولم تشغل الجوانب الأخرى رغم أهميتها وخطورتها إلا مساحة ضئيلة بالقياس إلى تلك المساحة الكبيرة. والقول بأن القرآن دستور قد يوحي بأنه قاصر على هذا الجانب، وحتى إذا ما تصورنا الجوانب الأخرى قائمة فقد يبقى الجانب السياسي الداخلي في الأذهان هو صاحب المساحة الأكبر، وهو غير صحيح في كتاب الله. فليس في كتاب الله حول هذا الجانب إلا بضع آيات، أما الجوانب الأخرى فإنها تشغل مساحة أكبر، ولعل هذا ما دفع بعض الجاهلين إلى القول بأن شريعة الله مطبقة في بعض البلاد المحكومة بدستور وضعي وقوانين وضعية، لأنهم ظنوا أن الجانب المطلوب التطبيق هو الحدود، أو على أصح تقدير هو الجانب القانوني، ونسوا أن كتاب الله يتناول حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع، ويتناول الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي كما يتناول الجانب السياسي، وأنه يتناول كثيرا من فروع القانون العام الدولي المالي الجنائي إلى جانب الدستوري، كما يتناول فروع القانون الخاص المدني التجاري المرافعات إلى آخره. وأن التفصيل أو الإجمال في هذا الجانب أو ذلك راجع إلى طبيعة تفرد بها القرآن عن كل كتاب وعن كل دستور وعن كل قانون. ومن ثم يلقى القول بأن القرآن دستور محذورا قد يستبعد تلك الجوانب الأخرى أو الهامة. وثمة محذور آخر، لقد كنا نقول القرآن دستورنا في وقت كنا نفتقد فيه فقهاء يجمعون بين الدراسة الشرعية والدراسة القانونية، يمكنهم معها أن يجتهدوا في وضع مواد على الطريقة الحديثة. حكم الجانب السياسي والجوانب الهامة الأخرى مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله. ومن ثم كان الأفضل هو الرجوع إلى كتاب الله مباشرة باعتباره الأصل، لكن مع ما من الله به على الدعوة الإسلامية المعاصرة من رجال حملوا القلم كما حملوا سلفهم الصالح لينافحوا عن شريعة الله، ليتحقق فيهم أنهم لسان صدق بإذن الله، ومع وجود التخصصات النادرة التي تجمع بين الدراستين الشرعية والقانونية، مما يتيح لهم أن يفيدوا من أحدث ما في العصر لصالح دينهم وشرعهم وفقههم الإسلامي الأصيل. نقول مع ذلك صار من الممكن أن ينهض فريق من هؤلاء لوضع مواد دستورية تحكم بلاد الإسلام على الطريقة الحديثة، ولكن مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله. وصار مع هذا الإمكان شعار القرآن دستورنا محل نظر إذا أمكن وضع دستور إسلامي أو إعلان دستوري إسلامي، فأصبح مكان القرآن فوق هذا وذاك لأنه يستمد منه، وأصبح هذا هو المكان الأسمى والأعلى والأولى، والله أعلم. القرآن فوق الدستور، أصبح هذا هو الشعار الواجب للمرحلة الحالية والقادمة بإذن الله، ليعلم رجال الدعوة وأبناؤها أننا لا نرفض الجديد لأنه جديد، ولكن نأخذ منه ما يتفق مع كتاب ربنا ونطرح جانبا ما يخالف ذلك. وأصبح هذا الشعار لازما مع وجود الدساتير الوضعية والدساتير الإسلامية على السواء. أما عن الدساتير الوضعية، سواء تضمنت مادة أو مادتين أو ضد مواد عن الإسلام، فإنها ينبغي أن تبقى تحت القرآن محكومة به، بحيث يحق للقضاء عاديا أو دستوريا أن يطرح جانبا كل نص مخالف لكتاب الله ولو كان نصا دستوريا، لأن القرآن دائما فوق الدستور، ومن باب أولى يطرح جانبا كل نص قانوني مخالف. أما الدساتير الإسلامية فمع اجتهاد المتخصصين من علماء الدعوة وأبنائها فقد يقعون في خطأ، فينبغي إمكان تعديله أو إبطاله أو العدول عنه من قبل السلطات المختلفة قائما ما دام فوق الدستور. وبعبارة أخرى، إن القول بأن القرآن فوق الدستور يفيد لرفع دعوة ببطلان نص دستوري أو قانوني لمخالفته للقرآن، كما يصح كذلك للدفع بعدم دستورية نص أو عدم شرعية نص آخر مخالف للقرآن. من فضلك تابع بقية المادة.